لا تخرجنا كثير عند الشيخ ذي خلينا بعدين هذه خرجنا الآن تكلمنا راح علينا الدرس لا لا ما علينا احنا الآن أقصد الآن هل في شيء مو مفهوم في الدرس بحيث ما نروح كذا وكذا باقي أشياء كثيرة حبيبي عندنا تفضل اي نعم كانت الفكرة ان نخرج الى صحراء سيناء لكن ما تم ما خرج ما تمكن يعني ما زال كان في مرحلة الاعداد انت حضرت ما حضرت العصر لكن من خيرة الشباب وانا عن منهج السلف لكن ظلوا بسبب ذكرنا الاسباب التي يعني أثر فيها منها الجهل منها كذا طبعا المقيم غير المهاجر ما حكمه المقيم غير المهاجر عندما تكثر الهجرة غير المهاجر إلا جماعتين وهذا الذي لم يهاجر إلى جماعتنا يعتبر كافر يعتبر كافر أما عند أهل السنة جاء في أحكام الهجرة معروفة يقول إذا رضي بالكفار وتبع وأظهر موالاته لهم وعانهم على المسلمين هنا يعتبر كفر أما المستضعف فلا شيء عليه بمعنى الذي لا يمكنه الهجرة المستضعف فلا شيء عليه أما القادر على الهجرة فإذا كان مظهرا لدينه فهذا يستحب في حق الهجرة وإذا لم يكن قادر على إظهار دينه فهذا آثم على البقاء مع قدرته على الهجرة قادر على أن يهاجر يبقى فهو آثم واضح هذا تحت الشرح مستضعف غير قادر على الهجرة إلى بلاد الإسلام وعايش في بلاد الكفر غير قادر على الهجرة غير قادر على إظهار الدين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المستضعف يعني الذي لم يهاجر إلى جماعتهم هم يعتبروا مسافر لماذا ما يهاجر مرتد طيب مرتد طيب من لم يكفر الكافر من لم يكفر الكافر الذي هم يكفرون من لم يكفر الكافر الذي هم يكفرون يعتبرون كافرا هذا يعتبرون كافر سلام عليكم حافظ من تبرك البيت أنا برا لكن حافظ من تبرك البيت من لم يكفر الكافر الذي هم يكفرون يعتبر كافر أنا أقول لك كل الشرط وما أعرفون أقوم بتكفير من لم يكفر الكافر الأصلي يهودي نصراني مجوسي الذي لا يكفره والله عز وجل قد كفره يقول لا انا ممكن اكون يهود على صواب نصارى على صواب نقول لا هذا ما اما الكافر المختلف في تكفيره هذا لو لم يكفره الشخص ما عليه شيء المجتمعات الاسلاميه ما اقول جماعه تكفر فيها المفروض ما يذكر تكفير المجتمعات الاسلاميه يرون انها ارتدت الى الجاهليه مره اخرى هي تعتبر اجتماعات كافره اجتماعات جاهليه بمعنى كافر اما السنه والجماعه يرون انه لا يجوز ان يقال عن المجتمعات الاسلاميه انها عادت الى الجاهليه بهذا الوصف العام ان عادت الكفر كامله ما يجوز لكن يجوز ان تقيد وتقول هذا المجتمع محكوم بحكم مثلا جاهل حكم بغير ما انزل الله نسائه يتبرجن تبرج الجاهلية وهكذا إذا قيدته بحالة وعمل